الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه. وحياكم الله في مجلس كما نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام الشويعر الذي رغم مشاغله استجاب الدعوة فجزاه الله خيرا. المفترض أن يدير هذه الندوة كما في الإعلان الشيخ الدكتور عبد الرحمن رحمه، ولكن أرسل لي رسالة اليوم يعتذر حيث توفيت عمته. نسأل الله سبحانه وتعالى لها المغفرة والرحمة وللشيخ عبد الرحمن الصبر والأجر. المحاضر معروف، ولكن جرت العادة أن نعرف بالمتحدث الشيخ الدكتور عبد السلام ابن محمد ابن سعد الشويعر، حاصل على شهادة الدكتوراه في فقه مقارن من المعهد العالي للقضاء بمرتبة الشرف الأولى. عمل في التدريس متعاونا بجامعة الأمير نايف العربية ومتعاونا بالمعهد العالي للقضاء، وألقى عددا من المحاضرات في كلية الشريعة بالشارقة، وعضو بالمجلس العلمي بالكلية، ووكيل الدراسات الأكاديمية بالكلية سابقا. أشرف وناقش عددا من الرسائل العلمية في المملكة في كلية الشريعة بالرياض وفي المعهد العالي للقضاء وجامعة نايف العربية وجامعة الملك سعود والجامعة الإسلامية بالمدينة وجامعة نورة. الشيخ مستكتب في عدد من الجهات العلمية كهيئة كبار العلماء بالمملكة وشارك في أكثر من 30 مؤتمر وندوة في داخل المملكة ودول الخليج. للشيخ أكثر من 30 مؤلف، منها الاختلاف الفقهي وتوظيفه، ومنها المسؤولية الجنائية للشخصية المعنوية في الفقه الإسلامي، ومنها السجن ومعاملة السجناء في الإسلام في ضوء المرويات عن عمر بن عبد العزيز، البحث محكم ومنشور، ومنها شرح طهارة المريض، ومنها فقه صلاة المريض، ومنها فقه حج المريض، ومنها البطاقات الائتمانية القرضية والتعامل بها للأشخاص، ومنها فقه المعاملات المالية ونظرية العقد، ومنها تحقيق كتاب البيان في الفقه الشافعي للعمراني وهي رسالة دكتوراه. اقتطفنا هذه من سيرة الشيخ، وإلا سيرته طويلة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به. قبل أن أنقل الحديث للشيخ آمل أن تكون الجوالات على وضع الصامت وأن تكون المداخلات ممتازة قدر الإمكان، وأنقل الحديث للشيخ آمل أن يتحدث قرابة 40 دقيقة. مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أولا أشكر القائمين على المجلس ابتداء بسعادة أستاذ أبي حمد أستاذ معن والدكتور فريح وجميع الأمناء وجميع الحاضرين جميعا. هذا المجلس طبعا لست غريبا عنه، فقد أتيته قديما مع والدي، وكثير من الحاضرين هم من زملاء والدي، فتقدمي بين يدي الحاضرين هو من باب تقدم المفضول، وهذا مما يعاب عادة، ولكن ربما من باب المذاكرة وتقدير المنزل النازل أن يتقدم بين يدي العالي. الحديث سيكون في 4 نقاط فقط، كل نقطة سأتكلم عنها في نحو 10 دقائق على أقصى تقدير من مشيئة الله عز وجل، لأتمم تمام الموضوع في وقته. أول نقطة أود الحديث عنها أن هذا الموضوع عنوانه الاجتهاد الفقهي بين النص والمصلحة. هذا الموضوع موضوع شغل الناس كثيرا، وخاصة في 50 أو 60 سنة الأخيرة، حتى إنه عقدت فيه مناظرات ومحاكمة، بل لا أبالغ عندما أقول إنه بسبب هذا الموضوع قد فقدت مهج وسفكت الدماء بسبب النزاع في هذه الجزئية. فقد يكون بعض الناس فهم المسألة خطأ فنسب للثاني ما لم يقله، وهكذا حتى توسع الموضوع. إذن هذا الموضوع لطوله فإنه لا يمكن أن يوجز في دقائق معدودة، وإنما يكتفى من القلادة بما أحاط بالعنق، ويكتفى من اليم بالبلالة. أول نقطة فيها وهي أهمها، وهي قضية النص والمصلحة ما هما، إذ كثير من الناس قد يحاكم بين هذين الأمرين ولا يستطيع الفصل ما المراد بالنص وما المراد بالمصلحة. النص عادة يعرف بأنه الكتاب والسنة، وهذا وإن كان تعريفا مجملا وهو الأصل، لكنه ليس المراد عند الدلالة في هذا الموضوع، إذ قد يوجد في الكتاب والسنة ما لا نسميه نصا في سياقنا هذا. والسبب أن هذا الذي ورد في الكتاب والسنة قد يكون منسوخا، حينئذ دلالة هذا النص ليس في معتبرة. هذا من جانب. في المقابل وهو العكس، ذاك الطرد وهذا العكس، في المقابل أن المدارس الفقهية بل ما المدارس الإسلامية عموما، سواء كانت من المذاهب الأربعة أو من غيرها، قد توسع ما تشمله دائرة النص، فتدخل في النص أشياء كثيرة لا يسلم بأنها من الكتاب أو من السنة، لكن لها دلالة الكتاب والسنة. أضرب بعض الأمثلة، إذ كل الأمثلة تستحق أو تأخذ وقتا طويلا، وجل علم الأصول وخاصة في القسم الأول منه هو متعلق بهذا الأمر. أول مثال، عندما نتكلم عن القراءات التي تسمى بالقراءات الشاذة، هل تنزل منزلة النص في الدلالة والاحتجاج أم لا؟ نحن نعلم أن عندنا ما يسمى بالقراءات السبع، وعندنا ما يسمى بالقراءات السبع، القراءات السبع والأحرف السبع. الأحرف السبع حكى النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن نزل على سبعة أحرف، هذه القراءات السبع هي جزء من الأحرف السبع التي نزل بها القرآن، وبعض الأحرف السبع بعضها لم يصل لنا، وبعضها نقل بطريق آحاد، هذا الذي يسمى بالقراءات الشاذة أو قراءات الأحد. قراءات الأحد هذه بعض العلماء يرى أنها أحد الحروف السبعة، حينئذ يكون لها دلالة النص ويحتج بها، وبعض الناس يقول لا ليست كذلك، هذا واحد. نأتي في السنة، السنة كذلك بعض الناس أدخل في السنة نصوصا قد لا تكون منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فحجية قول الصحابي ما ينقل عن الصحابي بشروطه واختلاف المدارس في الشروط المذكورة فيه، كل من قال بحجية قول الصحابي فإنه في الحقيقة يقول إن هذا القول هو من النص. كيف كان من النص؟ قال إن الصحابي إذا قال قولا وظهر واستفاض بين الصحابة ولم يعرف لهم مخالف فيه، بل أقروه على اجتهاده، وكان المتلفظ بالقول ممن عرف بالعلم من الصحابة كالخلفاء الأربعة وممن شهر به، فحينئذ إقرارهم عليه إقرار بمدلوله الذي دل عليه النص، فيكون قول الصحابي كاشفا للنص وليس هو نصا بذاته، فحينئذ وسع دلالة النص فأدخل فيه بعض الكواشف كقول الصحابي مثلا. من الأمثلة كذلك عندما نتكلم عن الإجماع، وأعني بالإجماع الإجماع القطعي، لخلاف كثير من المدارس الأصولية في قضية بعض صور الإجماع هل هي داخلة في الحجية أم لا، كل من قال بحجية الإجماع لم يقل بحجية الإجماع لذاته، وإنما يرى أن الإجماع كاشف للنص. معنى كونه كاشفا للنص أن ما من إجماع قطعي، وهذا أمر استقرائي، ما من إجماع قطعي ليس متوهما إلا ولا بد وأن يكون هذا الإجماع مستنده على دليل النص، بيد أن هذا الدليل النص قد ينقل إلينا، وقد ينقل إلينا بإسناد ضعيف، وقد لا يعلمه بعضنا ويعلم عند بعضنا الآخر، مثل ما جاء أن أبا حنيفة حيث كان أبو حنيفة لا يعلم من الحديث إلا أحاديث العراقيين دون الشاميين ودون حديث المصريين والحجازيين، كان يستدل على بعض الأمور بإجماعات حكاها قبله أشياخ كحماد بن سليمان أو إبراهيم النخعي، ولا يستدل بالنص، ثم جاء النص عن طريق غيره من الأسد. إذن أريد أن أصل لمسألة على سبيل الإيجاز، أن النص دلالتها تتسع وتضيق بحسب المدارس الأصولية، وليس هذا مبحثي، وإنما أتكلم عن النص عموما باختلاف المدارس، مهما أقرت النص ضيقته أو وسعت، فإني أقصد بالنص أي حجية المنقول، حجية المنقول، هذا هي دلالة النص واسعا أو ضيقة، أنا أتكلم على العموم. نأتي المسألة الثانية وهي قضية ما المصلحة. المصلحة هذه هي التي شغلت الناس، ولذلك عندما نتكلم عن المصلحة، السائد عند الدراسات الفقهية أنهم يقولون إن المصلحة هي أن يكون المرء فيه جل أن يكون الفعل فيه جلب لمصلحة ودفع لمضرة أو مفسدة، وهذا الذي بنى عليه كثير من الناس كثير من الدراسات. جاء بعضهم قال لا، بل هي جلب المصلحة فقط، لأن دفع المفسدة من جلب المصلحة، وهذا جدل فلسفي نهايته واحدة. فالمقصود هو جلب ما ينفع الآدميين من الناس. المهم عندي هنا في قضية أن هذه المصلحة لما قدرت على سبيل الإجمال أنها جلب المنفعة، جاء بعض الناس فحاول أن يقسمها وقال إن هذه المصالح لا تخرج إلا عن خمس، كما هي طريقة إمام الحرمين، ويسمى الضروريات الخمس. بعضهم زاد سادسة كالطوفي فجعلها ست، ثم بعض الناس جعل هذا كالمسلم. جاء بعضهم قال لا، هي غير محصورة بالخمس ولا بالست، سواء قلنا بحصرها أو بعدم حصرها، المقصود بالمصلحة هو أن تتحقق المنفعة للآدمي، ولكنها تكون في الأمور العامة المعتبرة. عندي هنا قبل أن أنتهي من هذه الجزئية لأنتقل الجزئية التي بعدها، أن هذه المصلحة هي محل الإشكال. ووجه كونها محل إشكال أن أكثر تقدير الناس للمصالح وخاصة في الأمور العادية يختلف وجهات نظره. فلو قلنا في مجلسنا هذا أن هل المصلحة بتقديم مثلا الشاي قبل الحديث أو بعده، اختلفت وجهات النظر فيها. هل المصلحة أن نتكلم في المجلس الثاني أو في هذا المجلس، اختلفت وجهات النظر فيها. وذلك لما كانت المصلحة تقديرها لآدميين كانت وجهات النظر فيها مختلفة، ولذا تقرر عند جميع العقلاء، وأنا أتكلم ما زلت بالأمر المتفق عليه في الإطار العام دون التقييد بالنص، اتفق عند جميع العقلاء أن هذه المصالح المقدرة إما أن تكون مصالح مقطوع بها ويعرف قطعية هذه المصلحة بأحد أمرين، إما ورود النص بإثباته أو ما يسمى بإجماع العقلاء عليه، في أشياء يتفق الجميع على أنها مصلحة حينئذ تتقرر. في المقابل هناك مصالح متوهمة، أي يظن بعض الناس أنها مصلحة وحقيقتها أنها ليست من المصلحة في شيء، لا من قريب ولا من بعيد. الأمثلة في المصالح المتوهمة كثيرة جدا جدا، سواء في الأمور العادية أو في الأمور الشرعية. ومن أمثلة ذلك أبسط مثال، قبل تقريبا 15 عاما أو أكثر بل أكثر، أحد المعروفين والعلماء المشهورين أخرج بحثا في أنه يقترح أن تنتقل صلاة الجمعة من يوم الجمعة إلى يوم الأحد. لماذا؟ قال لأن إجازة الناس يوم الأحد، ولكي يجتمع يوم الأحد فتنتقل الجمعة من أو صلاة الجمعة من الجمعة إلى الأحد. توسعت هذه الفكرة عند غيره فقال لماذا تكون الحج في يوم عرفة التاسع من ذي الحجة، لنجعل يوم عرفة يتكرر في السنة 13 مرة 14 مرة، ونجعل في الشتاء أكثر ونوقف في الصيف. إذن أحيانا قد تكون هناك مصالح يتفق الناس بعيار شبه متفق عليه بين الناس أن هذه المصلحة الذي توهمها هذا الشخص أنها مصلحة غير معتبرة. إذن لو أن كل امرأة قال كلمة فقبل فيه كلام، حينئذ يكون التضارب الكبير بين هذين النوعين من المصالح، ما يسمى بالمصالح المظنونة، يعني متوجهة، وهذا التوجه للمصلحة المظنونة تقوى وتضعف بناء على نوع الاجتهاد، وهنا يكون الاجتهاد في هذه المسألة. لذلك أطال كثير من العلماء في قضية كيف يكون الكشف عن المصلحة، أطالوا في وسائل الكشف عن المصلحة، كيف يمكن للمرء أن يستكشف هذه المصلحة بوسائل كثيرة. هذه الجزئية الأولى عندي، ومعرفة هذه الجزئية يحل كثير من إشكالات في الساحة في قضية ما الفرق بين النص وبين المصلحة. الجزئية الثانية عندي وهي قضية هل المصلحة معملة عند الفقهاء في المدارس الفقهية والإسلامية عموما، وأنا أتكلم عن الإسلامية لكي نخرج من دائرة المذاهب الأربعة، بل ونخرج من دائرة أهل السنة والجماعة، لأن بعض المدارس خارج المذاهب الأربعة كالمذهب الجعفري ينكر إعمال المصلحة، لكن هل توجد مدارس معينة تنكر العمل بالمصلحة؟ الحقيقة أنه من حيث التطبيق لا توجد أي مدرسة لا تعمل مصلحة، كل المدارس تعمل مصلحة. من حيث التنظير وجد مدرستان، مدرسة تقول أنا لا أعمل مصلحة، وكان هذه طريقة الشافعي، يقول من حتى نقل معناها عنه الغزالي، لأن الشافعي نقل هذا النص في الاستحسان ثم جعله الغزالي في المستصفى في المصلحة، قال من استصلح فقد شرع، كيف تعمل بالمصلحة والشرع موجود؟ هو أراد جزئية من العمل بالمصلحة أنكرها الشافعي، وليس عموم العمل بالمصلحة. وذلك أشد المدارس المذاهب الأربعة في إنكار المصلحة في أدبياتهم وكتبهم الأصولية هم الشافعية. لما جاء التطبيق كانوا من أوسع المذاهب. أحد العلماء من المالكية اسمه ابن الأزرق له كتاب اسمه بدائع الملك في بدائع السلك في طبائع الملك في بدائع السلك في طبائع الملك، تكلم عن مذهب الشافعية قال إنهم وإن أنكروه في أصولهم إلا أنه عند التطبيق الفقهي يؤمنون. ثم ذكر عن ابن السبكي أن من أوسع الناس إعمالا هم الشافعية، حتى إمام الحرمين الذي هو المقدم عند الشافعية يتوسع، وهو الذي أتى بفكرة الضروريات الخمس. إذن ما المقصود من هذا الأمر؟ أنه وإن وجد في بعض الأدبيات أن النص أن المصلحة غير معمول بها من حيث التطبيق لا وجود له مطلقا، لا عند الشافعي من المذاهب الأربعة، ولا عند الظاهرية من خارج المذاهب الأربعة السنية، ولا عند حتى غير المذاهب السنية كالمذهب الاثني عشري الجعفري، وإن كان أدبياتهم التشنيع والتشديد على من عمل بالمصلحة، لكن الحقيقة هو إعمال المصلحة، هو إعمال المصلحة فلا بد من إعمالها. هذه يعني على سبيل الإجازة قضية الفكرة أن مبدأ العمل بالمصلحة موجود في الشريعة الإسلامية. الأمر الثالث هو لب هذا موضوعنا ويبقى عندنا الجزئية وينتهي هذه الأمسية، وهو قضية هذه المصلحة هل يمكن أن يكون بينها وبين النص تعارض أم لا؟ عندما يكون المجتهد يريد أن يجتهد ويكون أمامه أمرا، يكون أمامه النص وأمامه المصلحة، هل يمكن أن تتعارض أم لا؟ بالقسم العقلية نجد أنها أربع حالات، إما أن يكون نص ولا مصلحة، أو مصلحة ولا نص، أو أن يكون المصلحة والنص متفقين، أو أن يكونا مختلفين. هذه قسمة عقلية لا يوجد غيرها، لأن هذه قسمة حاصرة. نأخذ رأي الفقهاء في هذه المسألة، وأنا أتكلم عن الفقهاء دائما ليس من باب انتصار لمدرسة فحسب، بل لأن كل من تكلم في هذه المسألة وهي مسألة المصلحة لابد أن يكون عنده ما يسمى بمتلازمة الإسناد. حتى الذين يتوسعون في قضية التجديد والحداثة وينكر على البعث والتراث هو في الحقيقة يأتي بأمثلة، يقول قال الطوفي، قال عمر، قال الغزالي، فهو نفسه عند متلازمة الإسناد ونسبة القول غير هذه موجودة في كل الدراسات الأصولية وفي كل الدراسات حتى في قضية التجديد وفي قضية المصلحة. أرجع، إذن هي أربع على سبيل الإجمال، إذا فهمنا هذه الأربع الحل عندنا جزء كبير جدا من الإشكال في قضية تعارض النص مع المصلحة. الأربع ما هي؟ أولها أن يوجد نص ولا يوجد مصلحة. معنى قولنا إنه لا يوجد مصلحة أي أنه لا يستطيع المرء أن يجد منفعة له من الأمر الشرعي الذي ورد به النص، سواء كان الأمر بالفعل أو أمرا بالانكفاف وهو المحرم، ما يجد، لا يجد شيئا. وفي نفس الوقت لا تكون المصلحة التي في ذهنه معارضة لهذا النص، لا يجد ما يوافق النص ولا يخالف النص. هذه طبعا النظر فيها سهل جدا، هذه هي التي تسمى بالأمور التعبدية. لماذا الله عز وجل تعبدنا بأربع ركعات؟ تعبدنا هكذا. لماذا تعبدنا بصوم 30 يوما وهو شهر رمضان؟ هكذا. هذا معنى أنه يوجد نص لما كان فيه هذه المقدرات، هذه جانب تعبدي، ولذلك تغلب دائما في العبادات والمقدرات نص على ذلك بهذا النص. طبعا نحن نسلم جدلا أنه لا يوجد فيها مصلحة، لكن لو نظرنا بالمعنى العام للمصلحة ففيها مصلحة، وهو مصلحة أعظم مصلحة، وهو مصلحة الامتثال لله عز وجل، ولكن نتكلم عن المصلحة في المنظور القريب للآدميين وهي المصلحة الدنيوية. هذا واحد منها، وهي الجوانب التعبدية، وهنا دائما يكون فيه محك إيمان، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة في أمر. هذا جانب تعبدي محض، وهي أشياء خاصة جدا، ليش مرأة ما تصلي وقت العذر؟ ليش؟ يعني في أشياء معينة ما أدري، هنا نقف. وهذا دائما في الجوانب التعبدية، وعندما أقول مصلحة أكرر مرة أخرى أي المصلحة المنظورة في الجانب الدنيا والقريب، لا في المصلحة العظيمة وهي التعبد لله عز وجل. بعض الناس يبدأ يتكلف في هذه المصلحة، وإن خرجت عن نص المحاضرة وليس النص الذي نقصده، بعض الناس يبدأ يتكلف تكلف شديد جدا، فيحاول إلا لابد أن تكون هناك مصلحة، ويتوسع في إثبات ما يسمى بالإعجاز العلمي. هذا غير صحيح. التوسع في الإعجاز العلمي هذا ليس من الشرع أساسا ابتداء، قد يكون فيه إعجاز لكن ليس لازما الإعجاز، ألا له الخلق والأمر. التكلف هذا في الإعجاز هو بحثا عن المصلحة إجبارا في النص، لا في مصلحة أو معنى أعظم وهو الامتثال. والشرع يقول لك اعمل، والأمر عند الله عز وجل، ولا شك أن الله لا يأمرنا إلا بخير. انتهينا من أمر الأمر وهو سهل، وأظن جميع الفرقاء في هذا المسألة يتفقون عليه. الجزئية الثانية وهذا سأرجع لها فيما بعد، وهو أن يكون المسألة أن يكون الموضوع فيه مصلحة ولا نص. الإنسان يرى فيه مصلحة قريبة لكن لا نص يمنع ولا نص يأمر. هذا هو المسألة التي طال فيها الجدل بين الشافعي وبين المدارس الأخرى المذاهب الثلاثة الأخرى. هذا اللي يسمونه الاستصلاح أو يسمونه بالمصلحة المرسلة. هل يوجد مصلحة لا نص لها أم لا؟ يقولون إن أوسع المذاهب في هذه المدرسة المالكية. لما جاء القرافي شهاب الدين القرافي أراد أن يقرر هذه المصلحة قال والأصل عندنا أن كل ما فيه منفعة ومصلحة فإنه مقبول، وكل ما فيه شر فهو مردود نصا لا عقلا. لما قال نصا لا عقلا انتهت المشكلة. إذن الخلاف بين الشافعي وبين غيره لفظي. ما معنى هذا الشيء؟ يعني يقول لك الشافعي يقولونهم يقول إن ما لا نعرف فيه نص، أي نص معين في المسألة لكن فيه نص كلي، والنص الكلي هو أنه جعل لنا الأشياء كلها على الإباحة، العقود كلها على الإباحة، المطعومات كلها على الإباحة، وهو الاستمساك بدليل البراءة الأصلية وانتهينا. إذن قضية هل الاستصلاح دليل أو ليس بدليل، والجدل الطويل في كتب الأصول مآله في الحقيقة إلى أنه خلاف لفظي، هل هذا الاستصلاح دليل في نفسه أم أن هذا الاستصلاح مبني على دليل نصي وهو الأصل الإباحة والنتيجة واحدة. إذن الكل متفق أنه حيث لا يوجد نص بالأمر أو بالنهي فإنه ينظر حيث ما وجدت المصلحة، هل هذا الاستدلال بالنص أو بالعقل. هذا هو الخلاف بين مدارس الأربعة وبين غيرها مدارس العقلية مثل المعتزلة، والنتيجة واحدة. الأمر الثالث هذا سهل جدا، الثالث أن يكون النص والمصلحة متفقة، أن يكون متفقين على نتيجة واحدة، وهذا هو الأصل في كل الأحكام إلا ما قد يكون في بعض الجزئيات فيما يظن بعض الناس. الأصل أن ما أمر من الله بشيء إلا وفيه مصلحة، هذا هو الأصل. ولكن هذه المصلحة أحيانا قد يفهمها الشخص فهما خاطئا ويسمى تخريج المناط، وقد ينزلها على بعض الفروع تنزيلا خاطئا وحينئذ يسمى تحقيق المناط. هذا هو غالب اجتهاد الفقهاء في هذه المسألة. النوع الرابع هذا هو المعترك الكبير جدا، وهو الذي حدثت فيه المشاكل الكبيرة جدا جدا بين الناس، وهو إذا صادم النص المصلحة. إذا كان النص يأمر بشيء أو ينهى عن شيء والمصلحة في المقابل تقتضي هذا الشيء أو تنهى عنه إن كان مأمورا، هذا هو محل الإشكال، وهذا هو الجدل القديم الحديث. وأنا عندي قاعدة دائما وخاصة في الأمور الإنسانية أن الأخير يكرر فكرة الأول ولا أقول عبارة الأول، وهذه قالها قبل عنترة حينما قال هل غادر الشعراء من متردد، يقول الشعراء ما تركوا معنى إلا وذكروا. وكذلك في المباحث الدينية فكثير من المباحث الدينية لها مستند، وذلك الذين كسبوا في التوسع في المصلحة أراكون محمد عبد الجابري مجموعة كثيرة جدا كلهم يستند على متلازمة الأثر، نقل عن فلان يأتي بفكرة من فلان مدرسة فلان، وفي المقابل لما يرى شخصا أمامه قد يشد عليه مثل ما تكلم بعضهم في الشافعي وقسى على الشافعي حتى أنه قال إن الشافعي رجع الفقه، هذا كلام يعني ليس هذا مقام السياق. السؤال هنا هل يوجد تعارض بين النص والمصلحة أم لا؟ هذا هنا الإشكال. الحقيقة عند التأمل أنه لا يمكن أن يتعارض النص مع المصلحة، وهذا كلام استقرائي. ومعنى قولنا استقرائي أن كل مثل وجد أنه حكي أن فيه تعارضا بين النص والمصلحة لا بد أن يكون هناك خلل. إما الخلل أولا في النص بمعنى أن هذا النص الذي زعمت أنه نص ليس صحيحا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله، أنه منسوخ، أن هذا النص إجماع لكن مظنون، وأنا قلت هنا النص ليس هو الإجماع وإنما الإجماع كاشف للنص لكي لا يحمل قول ما لم أقله، أن هذا النص أو الدال عليه هو من الأحاديث غير معتمدة. إذن فيه قد يكون توسع في النص أو في فهم دلالة النص، أو في المقابل أن هذه المصلحة قد تكون متوهمة ضعيفة. وتوهم المصلحة هذا قديم ليس جديد. أضرب مثال قديم شهر عند المالكية، قصة هذه ذكرها يعني صاحب مشهورة في كتب القضاء عند المالكية، يقول إن فيه أحد الولاة كان شديدا، وهذا الوالي كثر في وقته السرقة، فأراد من باب المصلحة أن يعمل أمور. الأمر الأول قال أريد أن أزيد على الحدود الشرعية، فحيث سرق أقتله بدلا من قطع يده، وحيث أخاف وبناء أن الانحراب ليس على التخير وإنما على الترتيب، فإني سأنتقل الأعلى وهو القتل لكي يعني أرهب الناس. جاء قاض آخر أو أوال آخر قال كثرة السرقة، فأريد من باب المصلحة وتخويف الناس أن أضمن من سرق في دار وإن لم يكن سراقا، قطعا أن هذه القرية منها السارق، فكل شيء يسرق سأضمن أهل هذه القرية من باب المصلحة. هذه المصالح مباشرة كل علماء المالكية في المغرب والأندلس قالوا هذه مصالح ملغاة لأنها مصادمة للنص ومتوهمة، فحينئذ يكون التوهم فألغيت. وإن كان بعض الضعف يسمون بعض الضعف وخاصة يسمونها عملية فاس، كانوا يتوسعون في بعض المسائل في قضية التضمين وفي زيادة العقوبات. في المقابل في المدارس المعاصرة بدأت العكس، فبدأ المعاصرين من يقول إن المصلحة هي في ضد ذلك وهو إلغاء الحدود ويكتفى بالزواج غير هذا، ربما أشير بعد قليل لضيق الوقت وانتهى. إذن هذه المسألة وهي قضية التعارض. إذن عند الجزء الأولى أنه بالاستقراء لا يوجد تعارض، لكن لو فرض وجود التعارض، وأنا أقول فرض وأعني بالفرض أمر ما اجتمع فيه أمران، الأمر الأول الوجود في الذهن، الأمر الثاني أن يكون الوجود ليس عند العموم وإن عند بعض الأشخاص، ولكن نقول هو ظني عند بعض الأشخاص يظن أن التعارض قوي بين هذين الأمرين، بشرط أن تكون المصلحة مستوفية لشروطها والنص مستوفي لشروطها. إذا وجد هذا التعارض، هذا هو المسألة التي تكلموا عنها وأطالوا الحديث فيها، وكل من توسع في إثبات تقديم المصلحة على النص يستندون لنص أو لمدرسة عند الحنابلة التي أطال عليها الطوفي في شرح الأربعين سم التعيين، وذلك كل من كتب هو عاذر الجزئية. الطوفي لا يقول أن المصلحة تقدم مطلقا، وإنما يقول النص مقدم إلا إذا تعارض نص مع مصلحة بشرط كذا يقول. الشرط الأول أن يكون النص قطعية الثبوت قطعية الدلالة، قطعية الثبوت بإجماع أنه يعمل حتى بظنية الثبوت، أن يكون قطعية الدلالة، وأن تكون المصلحة قطعية كذلك. فإذا تعارض القطعيان وقال لا أعلم مثالا بالتعارض، لكن لو تعارض، هو يتكلم عن شيء في الذهن في الخارج، يقول لو تعارض أيهما يقدم؟ هو الطوفي قال نقدم المصلحة حينئذ، وقال هذا الشرط الأول. الشرط الثاني عنده متى قال؟ قال إن هذا التقديم يكون في غير العبادات والمقدرات، ما كان فيه معنى التعبد والمقدرات يجب أن يقدم النص لأن فيه الأصل التعبد، ما عدا ذلك من المعاملات حينئذ يقدم المصلحة. وهذا في الحقيقة يعني مهما أطلت في تعظيم الشأن هي الفروعات الفقهية فيه إنما هي مقيدة بقيود معينة. يعني أنا أريد أن أبسط لك مشكلة انتهت 10 دقائق المتعلقة بالجزئية الثالثة. إذن هذا ما يتعلق فيه، لأن هو هذا هو المحك دائما. الطوفي هو يعني بعض الناس يجعله مجددا وهو ليس التجديد، بل نص الطوفي موجود، استطعت أن أجد عند 5 سابقين للطوفي في هذه المسألة نفس الفكرة وإن اختلفت العبارة. وكتاب الطوفي بعض الناس كان يتكلم عنه قبل، لما طبع كتاب الطوفي إذا به لا يستحق هذا التعظيم، هو الفكرة التي ذكرتها قبل قليل على سبيل الإيجاز. المسألة الأخيرة وهي آخر 10 دقائق أختم بها الحديث، وهي قضية أننا قلنا قبل قليل أن هذا النص عرفنا قيوده في الإعمال على سبيل الجملة، وعرفنا أيضا المصلحة وقيوده على سبيل الجملة، لأن إعمال المصلحة طبعا لها قيود يعني تجاوزتها، منها أنه يجب أن نفرق بين المصلحة الجزئية والمصلحة الكلية، هذه يعني ما أشرت لها، لأن يعني عندهم أنه لكي نعمل بالمصلحة لابد أن تكون المصلحة غير معارضة للمصلحة الجزئية، لأن يعني عندهم نوعان من المصالح، المصالح الكلية وهي مطلق المصلحة، والمصلحة الجزئية المتعلقة بكل باب بعينه. يعني مثلا في الوقت طيب في 5 دقائق أو 7 أن أوجز، المصلحة الجزئية تكون متعلقة بكل باب، إذا تعارضت الكلية مع الجزئية نقول تقدم الجزئية مطلقة، لأن الجزئية تفصيلي والكلي إنما هو إجمالي، فإذا تعارض الجزئية أو المصلحة الجزئية مع الكلية نقدم الجزئية. لما؟ لأنها دلالتها على تحقيق المعنى أقوى من دلالة الكلي، وهذا واضح جدا. عندما أقول الطريق كله سيدين ثم أحيانا يكون له استثناءات، هذا دائما الجزء يكون أدل في المعنى. أختم حديثي في آخر جزئية وهي متعلقة بكيفية استثمار هذه المصلحة. المصلحة العامة في الشرع وهي المقاصد الكلية في الشرع تستثمر في أمور متعددة. من هذه الأمور الأمر الأول أنها تستثمر للاستدلال بها. كيف تستثمر الاستدلال؟ يعني يستدل ابتداء في المصلحة. الاستدلال بهذه المصلحة ابتداء يكون إما عن طريق ما يسمى بالاستصلاح ذكرناه قبل قليل، ما يسمى بسد الذرائع إذا كانت مفسدة تسمى سد ذرائع، في المقابل يقابلها فتح الذرائع، وأوسع المدارس الفقهية فتح الذرائع الحنابلة ثم المالكية. الأمر الثالث، وهذه الدراسة قريبة خرجت في جامعة الشارقة قبل بضعة أشهر في فتح الذرائع، الأمر الثالث الاستدلال بالنظر للمآلات وهو دليل الاستئناس. كل هذه الأمور الثلاثة، نظر المآلات، سد الذرائع وفتحها، المصالح المرسلة، هو استدلال ابتدائي بالمصلحة عن طريق القيود التي ذكرها العلماء في المصلحة، أن تكون غير مخالفة لمصلحة جزئية، أن تكون المصلحة قطعية أو ظنية راجحة ليست متوهمة. الأمر الثالث أنها يجب أن تكون المصلحة يعني مصلحة من له حق النظر والاعتبار بالمصلحة وتقديرها. الأمر الثاني في قضية استثمار المصلحة أنها قد تستثمر أحيانا بما يسمى بتقييد الأحكام، وهذه مهمة. ما معنى تقييد الأحكام؟ يعني أن الحكم يأتي كليا ثم نستثني بعض الجزئيات لأجل المصلحة، وهذه التي يقول عنها العلم ما يسمى بالاستحسان. الاستحسان هو تخصيص العلة والمصلحة، ودائما الاستحسان هو تقييد العلة وتخصيصها للمصلحة العامة في المجتمع. الرسول ورد عنه نصوص، مثال ذلك لما حرم الربا استثنى العراية، وبناء على ذلك نقول كل ما يقاس على العراية لحاجة الناس فإنه يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم عند من يرى أنه مستثنى من العقد السلم استثناه من في قضية العلم وبيع ما لا يملك، فنقول كل ما كان في معناه ما يؤدي المصلحة مثل عقود الاستصناع، عقود التوريد، كلها إذن جائزة، فهو قياس للمصلحة للاستثناء الذي استخرج من النص الأول للمصلحة. الحكم الكلي باقي على أصله، لكن استثنينا صور معينة للحاجة العامة. الأمر الثاني في قضية أيضا التقييد، كل ما كان باب الرخص بحكم كلي لكن قد يترخص له بعض الناس. مثال سهل جدا في الصلاة، بعض الناس ما رسول أذن لبعض الصحابة منهم عمران صلي قائما فلم تستطع فجالسا، كل من كان مرض أو وصل الصلاة قائما يزيد مرضه، يؤخر مرضه، يشق عليه مشقة خارجة عن العادة، إذا صلي جالسا، لم تستطع راقدا، أفطر نهار رمضان، سقط عنك وجوب الحج بالنفس، لأن عدم القدرة البدنية هو مانع وليس شرط لإسقاط الحج. ولذلك نقول يسقط الحج، لو كان عدم قادر ماليا قلنا سقط عنك الحج في الكلية. من التخصيص أيضا عندما نقول الحاجة لها مؤثرة في أشياء معينة، مثلا نقول الزكاة يجب أن تخرج مالا، لكن أحيانا للحاجة ما تخرج من جنس المال المخرج منه. أبسط مثال عندنا الآن مصلحة الزكاة والدخل، إلى عهد قريب كانت تأخذ الزكاة من أصحاب سائمة الأنعام أنعاما، ثم أخذوا بالمدرسة الثانية التي تعمل مصلحة، لأن الرواية الثانية مذهب أحمد من أوسع المذاهب في أعمال المصلحة وفاقا لمالك، أخذوا بها فأصبحوا يأخذون زكاة المال نقدا. تقديم الزكاة للحاجة، تأخير الزكاة للحاجة، الأمثلة لا أذكرها على التقرير، وإنما أذكر تقريب المسألة بالمثال، لأن الأمثلة ما أقول بالمئات بل أقول بعشرات ألوف الآلاف إن لم تكن بالملايين، حتى أن الغزالي في المقدمة المستصفى قال يجب في المسائل الأصولية أن لا نذكر الفروع لكي لا يتعصب الشخص الفروع. أحيانا قد أقرر شيئا فلما يأتي صورة معينة الذي أمامي يكون فيه صورة معينة في التطبيق يتحمس للكلية من القاعدة لأنه يرى في الفرع الفقهي شيء معين، وذلك نحن نتكلم عن تنظير عام ونتكلم عن تنظير أو مسائل معينة. من يبقى عندنا جزئيتين في استثمار، وهي قضية، وهذه مسألة مهمة، وهي قضية أن المصلحة يكون وسيلة للكشف عن علة الحكم، وهذا اللي بنى عليها الغزالي كتاب شفاء العليل في المسألة في المناسبة والتخيل والتعليل، هو كشف عن العلل بالمناسبة وبالمصلحة. كيف نعرف هذا الشيء؟ إنما نهيتكم لأجل الدافع، هذا يدل على جواز التقييد المباحات للمصلحة العامة للمصلحة الخاصة. أيضا المصلحة قد تستثمر في أيضا الترجيح، وهذا هو أغلب ما يستخدم فيه، الترجيح بين الأدلة، الترجيح بين الأقوال، الترجيح بين المصالح، وكل واحد من الأمور الثلاثة يتكلم فيه في مدارس. الترجيح بين المصالح، أبسط مثال لك نعرفه أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، المفسدة ضررها أشد من جلب المصلحة، هذا من باب الترجيح بين المصالح. كذلك الترجيح من الأقوال، مثال فقهي قديم، وأنا أذكر أمثلة فقهية قديمة عن قصد، في كان مدرستان فقهيتان فيما لو وقعت حيوان عندهم كلام في قضية الحيوانات التي تستمسك في النجاسة والتي لا تستمسك، لو وقع بعضها فيما هل ينجسه أم لا، جاء ابن عقيل أبو لوفة بن عقيل وهم فقهاء الحنابلة الذين يتوسعون في أعمال المصلحة، قال إن الأكثر على أنه ينجس الماء لأن هو نجس الفأر، والأمر الثاني أنه من الحيوانات التي لا تستمسك، لكن قال القول الثاني أنه لا ينجس وهذا مصلحة الناس. قال ذا كثير من الناس يحتاج هذا الأمر. بذلك أكون أنهيت الجزئيات الأربع، وأنا غير راضي عما أقوله لأنه ربما لا يفي بما أريد الحديث عنه كاملة، ولكن كما قلت ابتداء ربما يتكلم المرء بأقل القليل لإمكان التصور في هذه المسألة. وذلك أتمنى في خاتمة حديثي أن لا أكون قد أثقلت بطول الزمان وإنما على الوقت بل أقل بدقيقتين، أو أثقلت بالمصطلحات، لأن أحيانا المصطلحات قد تكون يعني معني محاولة أن أبسطها قدر المستطاع الاستطاع. جزئية فقط أختم بها، هذه المصلحة لما تكلمنا فيها من الذي يستطيع أن يستثمرها؟ الذي يستثمرها ثلاثة أشخاص عندهم. الشخص الأول هو من كان له تصرف ولائي، وعندهم قاعدة في التصرفات الولائية عبروا عنها باللغة القديمة الفقهية، يقول تصرفات ولي الأمر مبنية للمصلحة. كثير من الأمور الشرعية الولائية الشارع أطلقها ولم يجعل فيها نصا. الأستاذ الكبير الدكتور عبد الرزاق السنهوري رجل كبير جدا يسمى أبو القانون المدني المعاصر، وأنا يعني أسميه شيخا وفقيها فقهيا إضافة للفقه القانوني، كتب في مذكراته كلمة لما تكلم عن قضية التوسع والضيق وما فتح في باب الاجتهاد، قال إن أحكام ثلاثة أقسام، قسم ضيق فيه باب الاجتهاد والمصلحة وهو العبادات، ومثله الأحوال الشخصية باعتبار نظر قانوني فينظر الأحوال الشخصية، النكاح والطلاق في الغالب أنه مضيق في الغالب ولا أقول أنه مغلق. في المقابل هناك باب فتح فيه هذا الباب كليا وتكلم عن جزئيتين أو ثلاث، منها كل ما كان من باب التعازير وهي العقوبات غير الحدية والقصاص. الأمر الثاني قال كل ما كان من باب العلاقات الدولية، كان الفقهاء يسمونه بالسير، باب السير، وألفنا فيه كتبا، هذه أطلقت ووسعت النطاق فيها في الاجتهاد. هذا الذي نتكلم عنها قبل قليل وقلت إن النظر فيها للتصرف الولائي من أنيط به الأمر فهو له مطلق الجانب، وذلك العقوبات التعزير الآن كثيرة عندنا جدا، كانت في قيود معينة قد يتوسع في القيود في قضية الحد الأعلى والأدنى في أنواع العقوبات، مثلا في قضية نوع العقوبات بعض المدارس تضيق في أنواع العقوبات، مثل قضية العقوبات المالية لا يتوسع في إثبات العقوبات المالية إلا مالك وأحمد في الرواية الثانية، الجمهور لا يرونه، الآن أصبح في توسع في هذا الجانب. هناك وسط بين المضيق والموسع وهو المعاملات المالية. المعاملات المالية قيدت كثير من الحكام الشرعية لكن ليست على سبيل الإطلاق، بل الأصل الإباحة وهو المصلحة، وبقيت بعض الأحكام فهي وسط بين الأمور الثلاثة. هذا التقسيم تقسيم رائع جدا من رجل مارس الفقه والقانون فترة طويلة جدا وكتب، وكانت مذكراته في آخر حياته يعني في تمام النضج الفقهي له، وكلام صحيح جدا. إذا النوع الأول الذي يستثمره وهو الجانب الولائي وهو واسع مفتوح له كثير. النوع الثاني ما كان من باب الاجتهاد الفقهي الفقيه، وهذه دائما تكون في الترجيح بين الأقوال الفقهية، وهذه لها قيود قد تكون أصعب من قيود المسألة السابقة. النوع الثالث اللي هو استخدام المصلحة الفردية، كل واحد يقدر المصلحة. أبسط مثال فيما يتعلق بالرخص، لما جاء ذاك الرجل للرسول قال أنا لا أستطيع الصوم، ما قال وش نوع مرضك وهما أن تقدر مصلحة، ما قال أنا المفتي مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان ذاك مقام إفتاء لا مقام تشريع، ما قال ما هو حالك لكي أقول لك يصح ولا ما يصح، قال خلاص انتقل للبدل. إذا الانتقال من الأصل للبدل في الرخص وفي غيرها من جزئيات، لكن أضرب مثالا، تقدير المصلحة هي للفرد، المفتي لا يقدرها، الجانب الولائي لا يقدره، يقدرها الفرد في جانب الرخص في بعض الجوانب الاختيارية التي جعلها الشرع. أكرر مرة أخرى أنا أستميحكم العذر للإطالة إن أطلت، وأستميحكم عذر التقدم بين أساتذتي وأعمامي ويعني عم عبد العزيز والخال العزيز كذلك، وأيضا يعني التقدم في مجلس كنت فيه أحضر تابعا لا أصليا، لكن قد يعني تتغير المجالس يوم بعد يوم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نشكر فضيلة الدكتور على هذه المحاضرة العلمية الأكاديمية الرصينة، ونفتح الآن باب المداخلات والأسئلة. من أراد أن يسأل فليرسل بطاقة فيها الاسم والسؤال أو المداخلة. السؤال الأول ورد من الأستاذ معن الجاسر، يقول شيخنا: هل من مثال على تعارض النص مع المصلحة؟ تعارض النص مع المصلحة الذي هو حقيقة لابد أن يكون النص قطعي الدلالة، ولابد أن تكون المصلحة قطعية أو ظنية راجحة. الذي تكلم عنها الطوفي وقال أنه يقدم المصلحة إذا كانت المصلحة ليست ظنية راجحة وإنما قطعية كذلك، لابد أن تكون قطعية كذلك. إذا نجد أن الطوفي ضيق حتى تقديم المصلحة عند التعارض، فإذا كانت المصلحة ظنية راجحة فيقدم النص حتى عنده، وذلك يعني يجب أن ننزل كلام الرجل ومدرسته مدرسة صحيحة، وهذا كلام صحيح جدا. هل يوجد مثال لهذا التعارض؟ في الحقيقة لا يوجد، لا أعرف أي صورة من صور الأمثلة تحقق فيها ذلك. أضرب أمثلة، أضرب الأمثلة التي يعني ظن أنها من باب التعارض. البعض يقول إن عمر بن الخطاب لما جاء عام المجاعة أوقف قطع اليد، قال وإيقافه لقطع اليد هو من باب المصلحة، مصلحة الناس. حينئذ لما تعارضت المصلحة مع النص قدم حينئذ المصلحة للنص، وهذا أشهر مثال دائما. طبعا زي ما قلت قبل قليل أن الناس دائما عنده متلازمة لسان، لابد أن تذكر له شخص لكي يقتنع بهذا الشخص. هذه حقيقة ليست من التعارض في شيء، كل من درس النظرية العامة بالقانون يعلم أن لثبوت الجريمة أن لها شروطا، وأن هناك ما يسمى بأسباب رفع المسؤولية الجنائية، أو هناك ما يسمى بأسباب الإباحة. أن من شروط إثبات المسؤولية الجنائية الإدراك الذي يتحقق فيه أمران: أولهما أن يكون الشخص له الأهلية بأن يكون عاقل، فالمجنون مهما عمل من الجنايات لا يقام عليه أي عقوبة، وأن يكون تجاوز مرحلة الصغر، في الفقه يسمى البلوغ، إذن أن يكون بالغا، فمن كان دون سن البلوغ وهو الصغير لا يقام عليه، إذن فات شرط أحد شرط أو أحد مكوني الإدراك وهو الأهلية. المكون الثاني وهو الاختيار، الاختيار يقابله الإكراه، المكره آلة لا يقام عليه أي عقوبة شرعية. وكذلك المضطر، من اضطر لمال غيره وكان مما يبيحه الاضطرار فإنه لا يساء جنائيا. عام المجاعة الذي يقرأ في كتب التاريخ ومن أطال في ذكر أخبارها اثنان الواقدي والبلاذري في مجمل أنساب الأشراف، ذكروا أنه مجاعة مهولة كانت في جزيرة العرب. كان عمر له سياسة معينة، بعضها اجتماعية وبعضها خلنا نقول قضائية، من السياسة التشريعية باب تغيير الجو، من باب السياسة الاجتماعية، أنه لما جاء البوادي إلى المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم حيث يوجد فيها المال وكذا، أبى عمر أن أحدا يدخل المدينة، قال كلكم تبقون خارج المدينة بمسافة طويلة جدا ولا واحد يدخل المدينة. قال لأن دخول هؤلاء يغير التركيز في المدينة، ثم إذا وسع الله على الناس لن يرجعوا، لأنه سيكون معروف دائما حياة الحاضرة أريح بكثير من حياة البادية، وذلك الهجرة أسهل من الهجرة العكسية. الهجرة العكسية للأمصار الصغيرة والكذا صعبة جدا شوي اجتماعي، لكن الهجرة من أقل حضارة أعلى هذا أسهل إذا وجدت المقومات في القبول وهكذا. فعمر كان وسائل ذكر الشيء الاجتماعي، ومن وسائل القضايا قال له هؤلاء مضطرون، يعني الرجل يقول سآخذ ولا أموت، فإذا قال الاضطرار هنا عام فحينئذ فات شرط من شروط إثبات المسائل الجنائية، وأنا أتكلم باللغة المعاصرة، وهذا كلام مسلم عند جميع كل من تكلم في النظريات الجنائية سواء كان فقهية أو قانونية. هذا أشهر مثال دائما يذكر قدم فيه المصلحة على النص بشرط أن تكون قطعيتين، وهذا ليست تقديم وإنما هو فوات لشرط، فلا يوجد نص هنا، لا يوجد نص، لأن النص مخروم بالإخلال بشرط. وذلك عندما أقول لك هل يوجد التعارض، أنا الذي مقتنع به تمام الاقتناع أنه لا يوجد التعارض، لا يوجد يعني لا أحكي عن نفسي سنوات، ولكن أقول لكم من العلماء الذين أطالوا بعض الناس ألف كتب في هل يوجد تعارض أم لا، سمى كتب مختلف الحديث، ابن قتيبة، الشافعي، كثير، الشيخ تقي الدين في درء التعارض، كثيرون. كل ما ظن بعض الناس أنهم باب التعارض قال ليس تعارض، إما إشكال في النص أو إشكال في المصلحة. قطر نأخذ مداخلتين الآن، ثم مداخلة الأولى للأستاذ محمد نصر الأسمري. بسم الله الرحمن الرحيم. شكر الله لك يا شيخ، وأحسن الله إليك فيما نورتنا به هذه الليلة. سأرسل تغريدات سريعة. ذكرت أقسام المصالح، مقدرة ومرسلة ومفهومة ومضمونة، لكن هنالك يمكن أن يطرح تساؤل: ما الفرق بين النص والتأويل؟ حيث أن هنالك تأويلات كثيرة لنصوص قد تكون فيها مصلحة أكثر من النص، وتفسير ابن كثير وتفسير الطبري مليء بمثل هذه الأقوال، حينما يقول: واستقر القول أو الرأي ثم يسرج ما ارتاء إليه. هنالك يعني في الفقه الحنبلي أينما تكون المصلحة فثم شرع الله، مقارنة لهذا في فقه الإمام الشاطبي المصالح المرسلة، هل هنالك تعارض بين قول الإمامين أو المذهبين في هذا الشأن؟ ما الفرق بين الاستحسان والقياس؟ قلت ما الفرق بين الاستحسان والقياس؟ ثم أخيرا، هل من المصلحة ما يكون اليوم من نقد إمام الحرمين الذي استشهدت به أنه أشعري والأشاعر ليسوا من أهل السنة والجماعة؟ وشكرا. ما فهمت الأخير، هل من إيش يعني؟ يعني هل وصفه بهذا الوصف؟ نعم. المداخلة الثانية للدكتور خالد العثمان. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أكرر الشكر لفضيلة الشيخ على هذه المحاضرة، حقيقة هي ثقيلة المحتوى، دسمة جدا، وعانينا حقيقة في عملية التركيز والمتابعة فيها، فهي مختزلة بشكل جيد جدا. ولا غروف الشيخ امتداد لمدرسة فقهية لوالده متعرف صاحب عافية الدكتور محمد. دعني أثير تساؤل لعله يوضح لي فضيلة الشيخ قضية تعارض النص مع المصلحة. في الواقع الحالي الآن ما استقر عليه الأمر في قضية الأحكام الشرعية في الحج، رأينا أن من المصلحة، رأينا علماءنا أفتوا بمصلحة تعارضت مع نص فتمنى إعمال المصلحة في عملية الرجم، في عملية الأشياء كثيرة، في عملية منى والتوسع في حدود منى والخروج فيها. أيضا رأينا قضية مثلا التأمين وجدنا أن هناك يعني إعمال لما رؤي أنه مصلحة والقيام به وإعماله، مع أنه كان هناك شبه إجماع على قضية عدم إعمال هذا التأمين وأنه من عقود الغرر الواضحة. فعل عمر رضي الله عنه مع صبيغ وإيقافه لما يمكن أن يسمى أنه حرية فكرية أو تدبر أو مدارسة أو إعمال رأي في النصوص وإظهار بعض الإشكالات فيها. الآن يمكن أن نستشهد بهذه القضايا الثلاث كأمثلة لتعارض النص مع مصلحة. وفقنا، شكرا. يعني هنا عدد من الجزئيات. أول جزئية سأجيب أيضا كما ذكر الدكتور محمد بتغريدات. أول جزئية: ما الفرق بين النص والتأويل؟ في كلمة جميلة للآملي ذكرها في نتائج الأفكار ومقررها كثيرون كالشيخ تقي الدين وغيره، قال: إن أكثر خطأ العقلاء بسبب الاشتراك في الألفاظ. كثيرا ما يتناقش اثنان ويتسابان، بل وربما وصل إلى ما هو أقصى وأقسى من ذلك، وهما يتكلمان عن شيء لفظه واحد وكل واحد منهما يقصد شيئا غير الآخر. هذه كلمة يعني جميلة جدا من الآن جنة مقال أكثر اختلاف الفقه اختلاف العقلاء فقها وفي غير بسبب الاشتراك في الألفاظ. النص ذكرت ابتداء أن له أكثر من دلالة، التأويل أيضا له أكثر من دلالة، أحيانا قد يكون مقصود التأويل هو التفسير، وهذا اللي كان يفسر بمحمد بن جرير الطبري وذلك سمى كتابه جامع بيان في تأويل القرآن يعني تفسير القرآن. التأويل أيضا له تفسير آخر بمعنى أن يكون المعنى ليس يعني ليس نصيا، لأن عندهم النص له استخدام آخر في دلال الألفاظ فيقولون إن الجملة إذا كانت تحتمل معنى واحدا فهو نص نصي الدلالة، هذا يسمى نصي الدلالة. يقول ولا تصدق نصية الدلالة إلا على الأسماء والأعداد، وما عدا ذلك فغالبا تكون الدلالة ظاهرة. إذا لم يكن نصيا فغالبا يكون هناك دلالة قريبة ودلالة بعيدة، الدلالة القريبة يسمونها الظاهرة والبعيدة يسمونها المؤول، فعندما تقدم البعيد على القريب يسمى تأويلا. له معنى ثالث ورابع وخامس. إذن ما الفرق بين النص والتأويل؟ النص قد يكون هو الحكم كما عبرت قبل قليل، وقد يكون بمعنى الجملة، أنا أقصد به الحكم، هذا الحكم الوصول له قد يكون بطريق قطعي كأن يكون دلالة قطعية لفظية، وقد تكون ظنية. أما التأويل فهو ترك الظاهر للبعيد، فلا تعارض بين النص والتأويل. المسألة الثانية يعني كلام الشاطبي ومذهب أحمد، لا شك أن أوسع المذاهب في إعمال المصلحة مذهبا مذهب الإمام مالك ومذهب الإمام أحمد، ثم يليهما مذهب أبي حنيفة النعمان الإمام أبي حنيفة النعمان، ثم مذهب الإمام محمد إدريس الشافعي. هؤلاء الأربعة بهذا الترتيب من حيث الإعمال، مذهب مالك وأحمد يتفقان ويتقاطعان في كثير من الجزئيات ويختلفان في بعض الجزئيات، بل أحمد يتوسع أكثر من مالك، أحمد يتوسع في فتح الذرائع لا يتوسع مالك فيها، أحمد عنده توسع في فتح الذرائع جدا كبير جدا، فيجيز أشياء مالك يشدد في سد الذرائع، يعني في قيود أخرى يعني لا أريد أن أدخل فيها لأنها تأخذ وقتها. إذن كلام الشاطبي أغلبه متوافق مع مذهب أحمد إلا في جزئيات قليلة جدا، فلا تعارض. حتى أنهم يقولون أن الشاطبي بعض الذين كتبوا مثل فريد الأنصاري وغيره في رحمة الله قال يقولون أن الشاطبي أخذ بعض الأفكار من بعض الحنابلة، وهذا مثبت أن في الاعتصام في نقولات عن بعض الحنابلة الذين كانوا يسبقون بقليل كالشيخ تقي الدين. ما الفرق بين الاستحسان والقياس؟ أيضا نرجع مشكلة المصطلح. الاستحسان له عشرات، بل ليس عشرات وإنما له تقريبا 10 تعريفات، فبعضها يقول ما ينقدح في الذهن ولا يستطيع التعبير عنه، وبعضهم يقول استثناء. الأقرب أن الاستحسان هو تخصيص العلة، كل ما كان من باب تخصيص العلة فهو استحسان. إذن الاستحسان معنى مختلف عن قياس. القياس هو الإلحاق، وقياس 4 أنواع أساسية، قياس أصل ووصل وفصل، قياس علة وقياس شبه وقياس دلالة، وهي المناطات الكلية، فهذا يختلف عن هذا كثير جدا. هل من المصلحة وصف إمام الحرمين بالأشعرية؟ هو قال يعني إمام الحرمين عليه رحمة الله له كتاب الإرشاد في الاعتقاد، هو يقرر هذا المذهب، مع أن إمام الحرمين أبوه أبو محمد الجويني من أئمة الخراسانيين الشافعية، بينما إمام الحرمين هو من الذين جمعوا بين طريقة الخراسانيين والعراقيين في الفقه. إمام الحرمين في الإرشاد طبعا لا أودي أدخل في قضية المذهب الأشعري، لكن المذهب الأشعري مر بمراحل بدءا من الشيخ أبي الحسن الأشعري عليه رحمة الله، ثم التطور الذي حدث في وقت أبي بكر الباقلاني تطور كبير جدا جدا جدا، ثم حدث تطور ثالث عند إمام الحرمين، ثم تطور رابع عندما جاء الفخر الرازي، ثم بعد ذلك أصبحت بعض الإشكاليات إلى أن استقر على الجوهرة وعلى بعض الكتب تنحل كثير من يعني أو استقر على الإشكال، وإلا ما زال عند الفخر بعض الإشكاليات، ولكن عمد على أساس التقديس وتأسيس التقديس وكلاهما الفخر الرازي. إمام الحرمين يعني تقاطع مع المدرسة الأشعرية المتأخرة في كثير من الجزئيات وخالفها في بعض الجزئيات، هذا وصف. والأشاعرة يعني ذكر أهل العلم يعني أنهم هذه مسألة أصولية في الاعتقاد، والفروع في الفقه أصول أصول أهل السنة لا شك في ذلك ولا فيه أي خطأ، بالعكس كلامه هو الإمام الشافعية إذا أطلقوا الإمام لا يقصدون به إمام الشافعي، إذا قالوا قالوا الإمام يقصدون به إمام الحرمين، ولذلك بعض الضعف من الطلبة لما يقرأ في كتاب الشافعي قال الإمام يبحث في كتب الشافعي، الشافعي ما قاله، قاله إمام الحرمين الجويني، بخلاف يعني المذاهب الأخرى إذا أطلقوا الإمام فيقصدون به الإمام المتبوع. الجزئية الثانية أو التي جاءت في قضية تعارض النص مع المصلحة، دكتور خالد يعني شكرا ذكر بعض الأمثلة. أول شيء في الحج، عندنا في الحج قاعدة أو مسألة، في المسألة الأولى في شيء يسمى ثابت وفي شيء يسمى متغير، هذه اصطلاح الحديث، هذا معناه موجود قديما. الشرع ليس كله ثياب جاهزة كل الناس يلبسونها على مقاس واحد، وفي نفس الوقت الشرع ليس يفصل على مقاسات الناس وإراداتهم ورغباتهم، هناك أشياء تقبل الثبوت وفي أشياء تقبل التغير. الحج مما يقبل التغير في بعض جزئياته، ولذا الذين تكلموا عن التصرفات الولائية، شو كيف التصرفات الولائية الماوردي في أحكام السلطانية، القاضي أبو يعلى في أحكام السلطانية، قالوا إن التصرفات الولائية 11 ولاية، منها ولاية الحج. الحج فيها معنى السياسة الشرعية التي هي المصلحة، يقولون السياسة الشرعية من المصلحة، فالحج فيه معنى السياسة. كيف؟ واحد، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحج يوم يعني أو الأضحى يوم يضحى الناس، العبرة باجتهاد أهل الموقف متى يكون يوم عرفة، ولو كان الشخص بنظره هو أو بحسابه هو خالف الوقفة، العبرة هنا بالجانب المصلحي المتعلق بالنظر العام. هذا واحد. اثنين، المالكي يرون أنه لا يجوز الخروج من عرفة قبل الإمام، لو تأخر لو تقدم نفس الشيء. إذن ففيها بعض الأشياء فيها جانب ولائي، هذا واحد. اثنين، الأحكام التي جاءت في الحج نوعان، أو الاجتهاد الذي حدث أخيرا بناء على المصلحة نوعان. النوع الأول وهو صحيح 100%، وهو المنع من المعارضة. الفتوى نوعين، في فتوى عامة وفتوى خاصة. ايش معنى عامة؟ يعني تكون علنية للكل، وفتوى خاصة لمن استفتاك بشخصك، والشخص مدين بالله عز وجل بشيء معين. في الحج لما كان تصرف ولائي كان من عهد الصحابة يمنعون أي واحد يفتي في الحج. ثبت أن معاوية رأى رجلا من بني مخزوم فقال له رأيتك تفتي مرة أخرى لفعلت بك وفعلت. كان خلفاء بني أمية يقولون لا يفتي في الحج إلا عطاء، لما مات عطاء قال لا يفتي في الحج إلا ابن جريج، لأن فيه معنى التصرف الولائي، فيه معنى المصلحة في ضبط الناس على رأي واحد، وهذا الرأي يكون متوافق مع يعني أمر معين للمصلحة مع النص من غير إلغاء للنص. الذي حدث يعني في الحج عندنا ما هو؟ أنه يقول لك هذه المسألة ما دام فيها قولان فلا تظهر الفتوى بالقول الثاني فقط، انتهت. وهذه مسألة عادية جدا، وهذا إعمال المصلحة في الفتوى ليس في الرأي الفقهي. الرأي الفقهي رأيك لك لم يلغى، لكن لا أقول لا أفتي. وذلك كان أحمد في كثير من المسائل يقول لا أفتي لأمن منعا جاءه لمصلحة معينة، وكثير مسائل تتكلم عن هذا الجزئية. إذن هو ليس تغير بذات الاجتهاد، تغير الاجتهاد ما كان من باب التصرفات الولائية تغير. الأمر الثاني أنه من باب المصلحة عدم المنع فتوى العامة وترك الفتوى لمن يبيح ذلك. المثال الثاني قال التأمين، التأمين كان أستاذ مصطفى الزرقاء وأنا سمعت من مباشرة كتمر دائما يقول شوف كل من كتب في التأمين أخذ كلامي، الذي يرى الجواز والذي يرى الحرام كلهم يخلون بكلامي، ما أحد زاد لا المجيز ولا المحرم، وهو من أول من كتب في مؤتمر الفقه الأول عام 85 هجري. هو طبعا يرى التأمينين يرى أن التأمينين جائزان عموما، من أقوى الأدلة للترجيح وليس دليلا في ذاته وإنما للترجيح عند التعارض الاستدلال بالمصلحة. كثير من الناس يرى لما استوت الأدلة ذلك أن عقد التأمين يحتمل أكثر من صورة من العقدية، عندما نقول إنه لا يجوز الخروج عن العقود المسمى، وإن قلت إنه يجوز الخروج عن العقود المسمى فتمسك بالأصل، فيكون هناك تعارض عند الشخص، الناس يتوقفون. ويذكر أصوليون كثيرا أن التوقف ليس مذهبا فقهيا. طيب الذي يعني يكون عنده اشتباه ماذا يفعل؟ يذهب لمرجح خارجي، من المرجحات الخارجية حاجة الناس التي هي المصلحة. فحينئذ بعض الذين أفتوا بشرط أن يكون عنده تعارض في الأدلة وعدم ترجيح أحد القولين قد يفتي في التأمين وفي غيره في الجواز بناء على الدليل الاستئناسي، وهو الاستئناس بالترجيح بالمصلحة لأحد القولين فقط وليس إلغاء لما ترجح عنده وبقي عنده. وهذه مسألة، لذلك دائما أختم بكلمة جميلة، يعني ابن رشد الحفيد لما لخص المستصفى للغزالي لخص في كتاب سماه الضروري في أصول الفقه. هذا الكتاب الضروري كان يكرر المصطلح جميل جدا، يقول أنه هو أول ما أتى به ويسميه الصنعة، الصنعة. الصنعة ما معنى الصنعة؟ يقولون قديما أن الفقه كل واحد يستطيع أن يكون فقيها. باب الطهارة والصلاة في يوم واحد يشرحها في يوم واحد وتقرأ فيه في يوم واحد ربما مجلد أو مجلدين إن كان مرء سريع القراءة ويسمى حينئذ فقيها. قال الشافعي الفقه كالتفاح الشامي سهل التناول، هذه الدرجة الأولى من الفقه، في يوم واحد تفهم المسألة وتنتقل. لكن التقدم في هذا الوصف الفقهي بأن يكون الرجل له درجة متقدمة حيث أن يكون له أهلية النظر أو قبل ذلك أهلية النقد أو أهلية الترجيح، وهي ثلاث أهليات لا يصل لها المرء إلا بعد علم وصنعة التي هي هذه. أشار لها النبي صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا يفقهه، وفي لفظ نقلها ابن مالك صاحب الشرح الألفية في ضبطه لمسلم، عفوا في ضبطه للبخاري، لأن ضبط البخاري اليونيمي لما جمع النسخ وقارن بينها قرأها على شيخه ابن مالك صاحب الألفية فضبطها كاملة من أولها لآخرة، ثم بعد ذلك ألف ابن مالك الكتاب الذي على صحيح البخاري بعض في نادي الأدب في الطائف اللي هو نسيت اسمها الآن. فالمقصود أن ابن مالك ضبطها بالضبطين وهم منقولان، من يريد الله به خيرا يفقهه ومن يريد الله به خيرا يفقهه بالضبط. قال والفرق بينهما أن يفقهه يفهم وكل الناس يستطيعون الفهم، وأما يفقهه بالضم فيكون الفقه له سجية، يصبح سجية مثل بعض الناس الذي يعمل بالصاغة يستطيع أن يعرف أن هذا الذهب كم عياره وهل هو مغشوش أو ليس مغشوش بنظره، والذي يعمل بالطيب بنظره بل بذوقه من غير شم له يستطيع أن يعرف الطيب الجيد من غيره، هذه صنعة تسمى الصنعة. إذن حتى الفقه لها صنعة، في ذائقة، هذه الذائقة هي التي عبر عنها بعض الحنفية بالاستحسان، فقال هو الاستحسان ما ينقدح في ذهن المجتهد ويستطيع التعبير عنه. المعنى الصحيح له أنه يعرف أن هذا القول هذا غلط، لكن ما يعرف كيف، يعني غاب عنه إما عنده عي في لسانه أو غاب عنه الدليل النصي الذي ينكر هذا القول أو يأمر به. هذه الذائقة يرزقها الله عز وجل من شاء، تكون بالدربة وطول المدة، والاستدلال عليها طويل جدا. نحن نستحسن أن لا تطريدها دكتور. انتهى وقت. الشيخ مسعود الحارثي صاحب الشرح على المقنع كان قاضي القضاة، يعني أكبر قاضي في البلد. حدث بينهم وبين الطوفي أمر، وهو أنه شهد على الطوفي بأمر معين فأقام عليه العقوبة الشرعية، هذه زعلت الطوفي فخرج. ما سبب هذه إقامة العقوبة؟ بعض الناس يبحث يبدأ يعني في التفسير فيما وراء المنقول دائما، وهذا يعني يقول لا تقف عند النص وإنما جاوزه النظر في الحيثيات والأسباب، الشرع يقول لا تبحث عن النيات. لكن يقولون بعض الناس يقول أن السبب اعتقاد الطوفي ليس في مسألة الاستحسان، أشير لها بعد قليل، وقيل نعم وقيل أيضا ليس سبب الاعتقاد وإنما السبب في تأليف الكتب، فقد ذكر أن يعني أحدهما ألف كتابا والثاني قال ليس كتابك وأنك نقلت من غيره، ألف تسمى الآن بالسرقات العلمية. وهنا فائدة للسرقات العلمية، يقول أول من أتى بهذا المصطلح عند التراثين القدامى هو الجرجاني الشافعي صاحب كتاب المعاياة، نقل عنه أنه أول من عبر بالسرقة في الكتب الفقهية والكتب. طبعا سرقة الأسانيد هذا شيء آخر يرونه كذب تقدم، لكن أول من تكلمه كان في القرن الرابع بين الثالث والرابع الهجري. الطوفي يقولون أنه كان له رأي في قضية يعني قضية التشيع، كان في نوع تشيع، هذه كتب فيها كثير، بعض الناس ينكر هذا الشيء، وهذا أنا عندنا غير صحيح، له كتب صريحة جدا من أصرح كتبه التي فيها نوع يعني اجتهاد التشيع اللي هو كتاب الإشارات الإلهية. هذا الرأي ما وصل مرحلة أن يكون من الغلاة في مثلا الذين من الغالب هو الذي يسب الشيخ، ولا لم يكن يسب الشيخين، وإنما يبقى في قضية التفضيل، هذه دائرة أهون بكثير من الوصول لما تعدها. لكن ليس ما تكلم عن المصلحة، المصلحة كتب عنها في الأربعين، والأربعين أصلا ما اشتهرت في حياته، شرح الأربعين سنة التعيين شهرت بعده. ودخل الآن الدكتور أوس الشمسة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، سعد الله مساءكم بالخير. نشكر الفضيلة الدكتور عبد السلام شويعر على هذه المحاضرة، والحقيقة الوجبة الفكرية الدسمة، احتمال ما تسحر الليلة. البحث عن المصلحة في زعمي هو أمر تشترك فيه البشرية على يعني بدون استثناء، قاطبة. ولو نظرنا إلى المدارس الفلسفية الغربية لوجدت أن بحث عن المصلحة يشكل هو مرتكز عمل المدرسة، المدرسة النفعية جون ستوارت ميل وجيرمي بنثام وغيره، الذرائعية الميكافيلية المثالية كانت وهيجل حتى الماركسية، هي كلها تقليب لجوانب البحث عن المصلحة. ويأتي هنا الإشكال في تقرير المصلحة، من يقرر المصلحة ومتى تحدث، وبغض النظر عن الاعتماد على نص أو هو استنطاق للفكر، هو تقرير المصلحة الذي ينشئ يعني الإشكالية في عملية التطبيق. وكما يقول الأصوليون الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وهذا يبدو لي أنه هو أساس الإشكاليات في تحديد المصلحة، لأنها لا تنفصل عن الذاتية نهائيا. فأنا أحب أن أطرح مثال من يعني إن أحببت يا شيخ أن تجيب أو لا تجيب، ولكن هذا من الأمثلة العملية التي نواجهها في مجالنا، في مجال تصنيع الأدوية وتسجيل الأدوية. مثلا الأدوية المحتوية على نسبة من الكحول أو الأدوية المحتوية على جيلاتين أصله من الخنزير، نسجل هذه الأدوية ولا ما نسجلها؟ لو نظرنا إلى المصلحة متى تتحقق في تسجيل مثل هذه الأدوية، ربما أن تقل المصاريف على الدولة في تسجيل مثل هذه الأدوية، لأن الاحتكار سيقل، ستتكالب الشركات على تقديم منتجاتها التي لم تكن تقدم في السوق السعودي، فسيكون عندنا حنا مساحة كبيرة من المنتجات التي يمكن المرضى يصلون إليها. قد يقل عندنا شح الدواء، لأنه إذا كانت أدوية قليلة أو شركات قليلة هي التي أدوية لا تحتوي على كحول أو لا تحتوي على جيلاتين الخنزيري، بإمكان أن الدواء إذا انقطع يحدث شح ونكون في حالة من انعدام الأمان الدوائي. فربما من المصلحة تسجيل الأشياء هذه، أو قد تكون المصلحة لا في منع مثل هذه الأشياء، لأننا لا نريد أن نشجع الشركات على أنها تنحى إلى هذا النحو، بل نشجعها على أن تبحث على بدائل وطرق مختلفة للتصنيع وتجد حلول لسوقنا. وكذلك أيضا ربما أن الناس تقاطع مثل هذه البضائع، لأن الناس لا تريد أن تفرط في دينها. فهذه مصلحة وهذه مصلحة، وهذا وجه وهذا وجه، فكيف نحكم وماذا نفعل؟ شكرا لك. طبعا شكرا دكتور، كلام جيد. أنا سأنتقل الأخير لن أناقش الأول، لأن ما شاء الله أعطيته حقه وزيادة، وهو الذي في كهف الذهن في قضية العلاج الطبيعي النص، عفوا العلاج الطبي ودخول المواد المحرمة النص واحد، قول النبي صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام، فإن الله عز وجل لم يجعل دواءكم فيما حرم عليكم. هذا هو النص، روي بين ثلاثة طرق، حديث وائل بن حجر وغيره بألفاظ مختلفة. هذا النص له دلالة قطعية باستيفاء شرطي. الشرط الأول أن يكون شربا. أنا أنظر النظر فقهي محض في النص ولم أنتقل بعده للمصلحة. أن يكون شرب، بمعنى أن التداوي حين قد يكون بالشرب وقد يكون بالمراهم كريمات شيء خارجي. دلالة النص على الشراب هذا هو الواضح القطعية، ودلالة على الخارج دلالة قياسية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تداوي لما سئل عن شرب الخمر شرب، والقاعدة عندهم أن السؤال معاد في الجواب. هذه الدلالة النصية أنها في المشروب، هذا واحد. اثنين، أن الدلالة النصية أيضا متعلقة بالخمر بعض مزيد الصرفة. طيب، يقابل ذلك أن ما ليس خمرا من المحرمات كالنجاسات ومنها الخنزير، أن ما ليس خمرا وإنما مغيبا للعقل، عندهم فرق بين اثنين مغيبات العقل، عندهم مغيب مع نشوة وطرب وهو الخمر ففيه الحد 80، وعندهم ثاني مغيب للعقل لكن لا نشوة فيه ولا طرب مثل سائر البنج والمخدرات أو كثير من أصناف المخدرات، ترتب عليه في العقوبات أنه ليس فيه 80 جلدة، ليس فيه 80 جلدة وإنما فيه عقوبة تعزيرية. أيضا في الإباحة عندهم الخمر هذه سميناها خمرا لا يجوز التداوي بها، والثاني يجوز التداوي بها مع أنها حرام تداولها ابتداء، لكن يجوز التداوي بها لأنها حاجة. إذن أنا أريد أن أصل المرحلة تقسيم التفكير الفقهي من حيث التقسيم. النص عندنا واحد، هذا دلالة القطعية التي وجدت هذين الشرطين. إذا اختل أحد هذه الشروط فيها خلاف فقهي ومدارس فقهية مختلفة، لكن إذا اجتمع هذان الشرطان هذه انتهت. لما قلت خمرا صرفة قد لا تكون خمرا وقد تكون خمرا استحالت. هنا يأتي المدارس الفقهية في استحالة الخمر. طبعا في مشكلة يعني حتى في بعض الجهات وهو عدم التفريق بين الكحول وبين الخمر. الكحول نوعان إثيلي وميثيلي، بعضه يذهب العقل يغيب وبعضهم لا يغيب وإنما يؤدي الصدمة الدموية وهكذا. ليس كل كحول خمر وإن كان نسبة تركيز معينة يكون مذهب العقل، بدليل أن بعض مأكولاتنا أول ما يبدأ فيها العفن يكون فيها نسبة كحول، بل أغلب المأكولات فيها كذلك. فليس كل كحول هكذا، إذا نفرق بين الابتداء يعني فيها ضابط فقهي مشكل. إذا الموجود الآن الصورة المتفق عليها هذه نص، كل مصلحة تعالى هذا النص يجب أن نقول إنها مصلحة ملغاة. النص في الخمر الصرفة التي تشرب، ما عدا ذلك هنا يأتي قضية الترجيح، إما على قوة الدليل وقوة المصلحة محل نظر، مقبول النظر الفقهي. لا أبدي وجهة نظري، وأنا ابتدأت الحديث أني لا أبدي وجهة نظري في أي مسألة فقهية إلا واضحة، إلا في هذه الصورة التي متفق عليها. هذا الكلام ليس كلامي، هذا كلام إن أردت أن تحيل له فهو كلام الشيخ تقي شيخ الإسلام التيمي، وقال على هذا الكلام جدا في تقرير هذه المسألة. يبقى المسألة الأخرى مسألة الأخذ والرد، فيها واسع جدا والمدارس فيها مقبولة. انتهى الوقت، ونشكر لفضيلة الشيخ عبد السلام شويعر هذه المحاضرة القيمة الرصينة العلمية، ونشكر له استجابته للدعوة وجزاه الله خيرا. بعض الأسئلة التي وردتني الذي يريد أن يسأل الشيخ ممكن يسأل الشيخ لأنه الوقت انتهى، ممكن يسأل الشيخ يعني السؤال هذا السؤال لكن أردت أن تجيب عليها بعد نهاية المحاضرة. يعني سبقت يعني هذا خارج الدرس أو خارج المحاضرة وهذا أجب يعني أنها القضية اللي هو مقابلة الضرورة بالحكم الشرعي، إحنا قلنا أنها فوات الشرط، تكلمت عنها في قضية القصة. شكرا لحضوركم أنتم، ونلقاكم إن شاء الله في الموسم القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.